الصيام في بلد لا تظهر فيه الشمس إلا ساعات، ما دام فيه فجر ومغرب واضحان لا بد أن يمسك ويفطر عليهما.